بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنالا. الأرائك والسرر. الأرائك والسرر هي أدوات الراحة والنوم والاتكاء عند الناس، وكانت العرب تسمي ما يجلس عليه الملوك بسرير الملك. وقد تراوحت السرر عبر التاريخ من مراتب بسيطة محشوة بالقش إلى قطع من الأثاث الثمين بإطارات فاخرة ومزينة بالأقمشة الثمينة التي تدل على الوضع الاجتماعي والرفاهية عند الناس. وقد امتن الله تعالى على عباده بهذه السرر التي يتكئون عليها ويخلدون إليها عند راحتهم، فقال سبحانه: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. من جملة متاع جنة الذي أعده الله جل وعلا لعباده في تلك الدار المباركة الأرائك والسرر. والسرير في لغة العرب إذا جلس عليه الملك فهو عرش، وإذا وضعنا عليه ميت فهو نعش، وإذا جلس عليه عوام الناس فهو سرير. فإن كان مطوقا بالزينة كما يوجد في بعض البلاد العربية الذي يأتي لها قوائم مرتفعة إلى أعلى ويوضع بعض ما يزينه، هذا يسمى أرائك. والله جل وعلا علم حاجة عباده إلى التنوع، فقلما يغني شيء عن شيء، فجمع الله لهم ما بين حال الأسرة، فما كان عليه حجال يسمى أرائك، وما لم يكن عليه حجال يبقى على أصله وهو سرير. والله تبارك وتعالى يقول: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقد عرفت الحضارة القديمة السرر الجميلة الشكل، فقدماء المصريين كانوا ينامون على أرائك خشبية منخفضة بأرجل منحوتة بأشكال معينة، وكانت بعض الأرائك مغطاة بالذهب وبعضها مصنوع من الفضة. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وقد يباهي الإنسان أحيانا بتفخيم وتضخيم هذه الأرائك والسرر التي ينام عليها، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية التي تنتاب هذه النوعيات من الأرائك والسرر المترفة أو التي يفخمها الإنسان. فعلى سبيل المثال هناك بعض أمراض العظام وأمراض بالذات العمود الفقري وآلام أسفل الظهر تتعلق بطريقة النوم ونوع السرير الذي ينام عليه الإنسان أو نوع الفراش الذي ينام عليه الإنسان. فقد أثبتت جميع الدراسات التي تتعلق بالعمود الفقري والإصابات في المفاصل على أن السرور الصلبة أو الفرش الصلبة هي أقل الأنواع التي ينام عليها الإنسان ضررا، لأن هذه الصلابة تحمي العمود الفقري على طبيعته التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فتجعله لا ينثني تبعا لليونة وهشاشة السرير أو الفراش الذي ينام عليه الإنسان. وفي زمننا هذا صارت السرر مظهرا من مظاهر الغنى والرفاهية، لكنها مع ذلك لا تجلب للإنسان الراحة أو النوم لو انشغل باله بأمر بسيط جدا، مما يدل على تنغيص اللذائذ في هذه الحياة. كان في قاعدة بندرسها زمان على الأمراض العقلية، إن الإنسان إذا لم ينم يوصل إلى مرحلة الجنون، ومشكلة المجنون إنه لا ينام، وإذا نام المجنون أصبح عاقلا. فإذا مسألة النوم، قلة النوم دي ممكن توصل الإنسان لكل الأمراض التي يمكن أن تتخيلها. فالإنسان لا يتحمل البعد عن النوم أكثر من ليلة اثنين، بعد كده خلاص. إذا النوم من معجزات الله، النوم بالليل والنوم على فراش هادئ أو معتدل، لأنه برضو وصف لنا رسول الله كيف ننام. النوم المعتدل حتى في وضع النوم، النوم على الظهر نوم المفكرين والصالحين، النوم على الأنبياء أو النوم على الجانب الأيمن نوم الأنبياء. يمكنني أن أنام على الجانب الأيمن ثم أنام على الظهر ثم أنام على الجانب الأيسر، لكن ممنوع النوم على البطن لأن الذي ينام على بطن شيطان. أما السرور والأرائك في الجنة فهي نعيم عظيم تجلب للإنسان لذة كبرى ويتخذ منها راحة عظيمة له. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ما هي الأريكة؟ الأريكة هي السرير إذا كان في الحجلة. ما هي الحجلة؟ الحجلة قبة تضرب على السرير، وهذه القبة مزخرفة جميلة مهيئة لصاحبها، كحال من تزوج جديدا ودخل بامرأته فيؤتى بسرير له جميل وفيه حجل، أي قبة، معنى القبة أنه سيخلو بامرأته، وهذا مكان خاص له مع زوجته. كذلك في الجنة الأسرة في الحجلة هناك قباب على كل سرير، وولي الله عز وجل في الجنة يدخل هذه القبة وهذا السرير ومعه الحور العين التي تواضعت له وهيئت له، أرائك متكئ عليها مع الحور العين ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والصفة الحقيقية لأرائك الجنة لا يعلمها إلا رب العالمين، وهي على أي حال أعلى وأعظم من كل ما يعرفه البشر، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو مما سيحدث مستقبلا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الله أكبر، هم ليسوا فقط متلذذون، إنما هم على الأرائك. الأرائك ما هي؟ ما هي الأرائك؟ الأرائك هي السرر التي عليها الحجال. وما هي الحجال؟ هي القبب، يعني سرير وعليه قبة مزخرفة مزينة بجميع الزينة. تصور هذا في الدنيا، إن هذا لا يكون إلا للملوك، لا يكون إلا للملوك والمترفين. إذا كان إنها سرر فاخرة عظيمة عليها قبب عظيمة ومزخرفة بأعظم الزينة، هذا لكل أصحاب الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منها. وتصوروا ما هو طول هذا السرير أو هذه الأريكة. قد ورد في بعض الآثار أن طوله من صنعاء إلى أيلة، ليس متر ولا مترين ولا ثلاثة، إنه آلاف الكيلوات. لا نستغرب ولا نتعجب، تلك في الآخرة في الجنة التي فيها النعيم المقيم العظيم. نعم، هذا الطول وهذه العظمة لك أنت أيها المسلم حينما تنعم بطاعة الله في هذه الحياة لتنال جزاءك في الآخرة بذلك النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله جل وعلا علم حاجة عباده إلى التنوع، فقلما يغني شيء عن شيء، فجمع الله لهم ما بين حال الأسرة، فما كان عليه حجال يسمى أرائك، وما لم يكن عليه حجال يبقى على أصله وهو سرير. والله تبارك وتعالى يقول على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ويزداد النعيم إذا كان الإنسان على الأريكة مرتاحا يضحك، قد تحقق له ما تمناه، وزال عنه من الغم ما أهمه، وحصل له من المقصود ما طلبه، بل وفوق ما اعتقده، كما يحصل للمؤمنين في الجنة إذا كانوا على الأرائك وضحكوا من الكفار المستهزئين بهم في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وهذه الأرائك بألوان آسرة تأخذ العيون، وبأشكال لا تخطر ببال أحد. إذا ذكرت جنات عدن وأهلها يذوب اشتياقا نحوها ويشمر نعيم ولذات وعز ورفعة وقرب ورضوان وملك ومتجر بمقعد صدق في جوار مليكهم هنيئا هنيئا لمسعود بذلك يظفر. أما السرور في الجنة فقد اكتمل بها النعيم، فأهل الجنة يتقابلون على سرور من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، وينزع الله ما في قلوبهم من الغل. وقيل إن الأسرة تدور بهم حيثما داروا، فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين، يرى بعضهم بعضا ولا يرى أحد قفى أحد، وهذا مما يدخل على النفس السرور والأنس والبهجة. على سرر متقابلين. فالله يشير إلى أنه من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يجلسون على هذه السرر وعلى هذه الأرائك، وأنهم يكونون متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ويواجه بعضهم بعضا. وهذا من آداب المجالسة، أنه ينبغي على المتجالسين والمتباسطين في مجالسهم من المسلمين وغيره أن يكونوا متقابلين، يقابل بعضهم بعضا فيرى بعضهم وجه بعض. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة بأنهم يكونون على السرر، ويكونون في هذه الحالة من الجلوس وهي حالة الاتكاء، ويكونون في هذه الحال في أكل وشرب ومحادثة مع أصحابه. وهذه السرر مصفوفة موضونة، أي منسوجة، أدخل بعضها في بعض، ومشبكة بالذهب والجوهر والدر والياقوت. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. إنها سرر موضونة أي منسوجة، قد أدخل بعضها في بعض. ورد في تفسير ابن جرير وغيره أنها مصفوفة موضونة مشبكة بالذهب والجواهر، أنها مشبكة بالذهب والجواهر، بالذهب واللآلئ، وهذه نعمة أخرى. ومع هذا النعيم العظيم فهذه السرور مرفوعة عالية، ليرى المؤمن إذا جلس عليها ما أعطاه الله تعالى من النعيم والملك دون أن يكون في رفعها مشقة أو أذى. فيها سرر مرفوعة، مرفوعة قدرة ومرفوعة مكانة، بمعنى أنها أن أهلها مطلعون على ما تحتهم، وليس في الجنة شيء يمكن أن يقال إنه أسفل، ولو كان وإن كان ذلك موجودا أصلا، لكن ينتفي أن من يجلس في الأماكن السفلى لا يعتقد أنه في مكان أقل، وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا أمر قد لا يتصور عقلا، لكن يقبل إذا علمنا أن الله جل وعلا قاله، وأن الله ويقيننا أن الله خالق كل شيء. نقول السرر مرفوعة قدرا ومكانا حسا ومعنى، وكذلك الأرائك يقول ربنا عليها يتكئون. ها